بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وهجره للزينة وحسن الثياب 3 أيام، ويحرم الندب أي تعداد محاسن الميت، كقوله: وسيداه، وانقطاع ظهراه، والنياحة وهي رفع الصوت بالندب، وشق الثوب ولطم الخد ونحوه، كصراخ وندف شعر ونشره، وتسويد وجه وخنشه، لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا خدودي ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحائط. بريئة من الصالقة والحالقة والشاقة، والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة. كتاب الزكاة. لغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وتطلق على المدح والتطهير والصلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى، وقال والاسترجاع، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة، ويحرم بفعل المعصية، يعني يحرم الرضا بفعل المعصية، هذا سبق. وكره لمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه، لا جعل علامة عليه ليعرف فيعزى. وهجره للزينة وحسن الثياب 3 أيام، أظن أخذنا هذا. وهل للرجل أن يهجر الزينة 3 أيام؟ هذا سبق أن العلماء مختلفون رحمه الله، منهم من أجازه هذا، وهذا قال به كثير من العلم، لأن الإنسان قد يعني تنزل عليه المصيبة وتكون عظيمة، فيحتاج أن يخلو ويعتزل بعض الملاذ لينفس عن نفسه. ومن العلماء قول الثاني: من منعها، وقال: لا ينبغي فعلها. قال رحمه الله تعالى: ويحرم الندب أي تعداد محاسن الميت، كقوله: وسيداه، وانقطاع ظهراه، إلى آخر. هذا محرم، هذا من أعمال الجاهلية، والنياحة ورفع الصوت هذه كبيرة من كبائر الذنوب. لعن النبي صلى الله عليه وسلم النائحة، بل ولعن المستمع. قال: والنياحة وهي رفع الصوت بالندب، وشق الثوب ولطم الخد ونحوه، كصراخ، يعني كل ما يدل على أنه يتضجر فإنه محرم، كل ما يدل على الضجر من فعل أو قول فإنه يكون محرم. إنما الذي أذن به البكاء بدون صوت. قال: ونتف شعر ونشره، وتسويد وجه وخمشه، لما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ودعاء الجاهلية كما سبق، كما ذكر المصنف، وانقطاع ظهراه وولداه، أو إذا كان اسمه محمد ومحمداه، إلى آخره. هذا كله من أفعال الجاهلية. قال: وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها أو تنتفه عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة. قال: والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، يعني التي تستمع ملعونة ولو لم تنح، ولو لم يكن منها نياحة فإنها ملعونة، لكن بشرط أن تقصد الاستماع، تجلس لأجل أن تستمع، فهذه ملعونة، هذه تدخل في الوعيد، التي تتقصد الاستماع. أما التي تكون موجودة ليس بقصد الاستماع، إنما تريد أن تعزي أو تهون عليهم، لكن هناك من الناس، من النساء، من لا تمسك نفسها، فإن الموجود ليس مستمع، الموجودة ليست مستمعة للنائحة، فإذا كانت تنهاها وتمنعها ولا تمتنع فهي ليست مستمعة، إنما المستمعة التي قصدت السماع، قصدت السماع يعني كأنها تجيز هذا، كأنها تتلذذ به، هذه ملعونة، هذه ملعونة. وفي الحديث هذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المرأة، لعن النائحة والصالقة والحالقة والمستمعة، اللعن هنا للمرأة. هل يدخل الرجل ولا يدخل؟ نقول يدخل، نعم الرجل يدخل في اللعن، فالنائح والصالق الذي يشق ثوبه هذا ملعون أيضا، هذا ملعون. إنما الحديث خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الذي لا يصبر المرأة، غالب أن التي لا تصبر هي المرأة. والقاعدة قاعدة أن ما خوطم به الرجال يعم النساء، وما خوطم به النساء يعم الرجال إلا بدليل، إلا بدليل. فالأصل في الخطاب أنه للجميع، فمثل قول صلوا كما رأيتم من يصلي، نقول هذا الرجل والمرأة. يعني بعض العلماء يقول إذا جلست تصف قدميها التشهد، تقول ما في دليل على هذا، الأصل العموم. ومثله النائحة الحالقة فإن يشمل أيضا الرجل. ولعن الله النامصة والمطمصة والمتفلجة والواشمة إلى آخره، الرجل أيضا الذي ينتف حاجبيه فلج سنان إلى آخره. فالوعيد واحد، الوعيد واحد، إنما الخطاب خرج مخرج الغالب، كان الغالب ما يفعل هذا إلا النساء، إلا النساء. وإذا وجه اللعن أيضا للرجال فإن يشمل، ها يشمل النساء، يشمل النساء، إلا إذا كان هناك دليل، إلا بدليل. فقول مثلا صلى الله عليه وسلم لا يبيع أحدكم على بيع بعض، لا تلقوا الركبان، الخطاب لمن؟ للرجال، ويشمل النساء، لكن الغالب أن هذه الأفعال للرجال، الغالب أن هذه الأفعال للرجال. ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. كتاب الزكاة، كتاب مضاف والزكاة مضاف إليه، كتاب مضاف والزكاة مضاف إليه. كتاب سبق، كتاب مصدر، كتب يكتب كتابة، والأصل تكتب الاجتماع، تكتب بنو فلان اجتمعوا، ومنه الخيل المجتمعة تسمى كتيبة. فالكتاب سمي كتاب لاجتماع الكلمات، اجتماع الكلمات والحروف في الكتاب. والزكاة، الزكاة هي ثاني أركان، ثالث أركان الإسلام، الزكاة هي ثالث أركان الإسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس. لقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج بيت الله. فهي ركن من أركان الإسلام، هي ركن من أركان الإسلام، وحكمها واجبة. الزكاة واجبة لمن ملك نصابا من الأموال الزكوية، حكمها الوجوب. وأن الذي لا يزكي وهو يملك النصاب يأثم، الذي لا يزكي فإنه يأثم. وترك الزكاة كبيرة من كبائر الذنوب، ترك الزكاة كبيرة من كبائر الذنوب. لكن هل يكفر تارك الصلاة أو لا؟ تارك الزكاة، هل يكفر تارك الزكاة أو لا؟ هذا لا يخلو من أمرين، هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يمنعها جحودا، أن يمنع الزكاة جحودا، هذا يكفر، هذا يكفر، لأنه جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، لأنه جحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا يكفر. والجحد معلوم أن يكفر، سواء جحد الزكاة والصيام إلى آخره. الأمر الثاني أن يمنعها بخلا لا جحودا، أن يمنعها بخلا لا جحودا. فجمهور العلماء أنه لا يكفر، جمهور العلماء أنه لا يكفر، لكنه على خطر عظيم. جمهور العلماء أنه لا يكفر، واستدلوا بما في صحيح مسلم، استدلوا بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مانع الزكاة ذهب والفضة تصفح لهم صواح من نار، والإبل بقر الغنم تطأه، قال في آخر الحديث: حتى ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان كافرا ما كان له سبيل إلى الجنة. لو كان كافرا كان له ما كان له سبيل إلى الجنة. لو كان كافرا ما كان له سبيل إلى الجنة. وهنا قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. واستدلوا بقول عبد الله بن شقيق تابعي مشهور, استدلوا بقول عبد الله بن شقيق كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا مذهب عامة أهل العلم. القول الثاني أنه يكفر. القول الثاني أن من ترك الزكاة بخلا فإنه يكفر, فإنه يكفر. وقالوا لأن الزكاة قرينة الصلاة في 83 موضعا في كتاب الله. يقول الزكاة قرينة الصلاة في 83 موضع, في 83 موضع. وقبل ذلك أيضا قوله فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا أقاموا الصلاة إلى آخره فخلوا سبيلهم, دل على أنهم إذا لم يزكوا لم يخل سبيلهم, إذا لم يزكوا لم يخل سبيلهم. لكن الأقرب الأول راجع القول الأول أنه لا يكفر, أنه لا يكفر لكنه على خطر عظيم, على خطر عظيم, وفعل كبيرة من كبائر الذنوب, كبيرة من كبائر الذنوب. وأبو بكر قاتل مانع الزكاة, أبو بكر قاتل مانع الزكاة. لكن يقول العلماء إنهم ارتدوا, الذي قاتل أبو بكر ارتدوا. وعلى كل حال حتى لو لم يرتدوا فإن مانع الزكاة يقاتل, مانع الزكاة يقاتل, يعني يجبر على دفعها, يجبره الإمام على دفعها. فإن أصر أخذت منه بالقوة, أخذت منه بالقوة. فإن دافع عن نفسه فإنه يقاتل, دافع عن نفسه فإنه يقاتل. وهذه أمور ذكرها العلماء أن الإنسان قد يقاتل على شيء تركه ليس بكفر. فمثلا لو اتفق أهل بلد على ترك الأذان فإن الإمام يقاتلهم على ترك الأذان. والزكاة لو امتنعوا فإنه يقاتلهم, قاتلهم. قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة لغة النماء والزيادة, لغة النماء والزيادة يقال زكى الزرع إذا نمى وزاد, وتطلق على المدح, تطلق على المدح والثناء, ثناء. ولا ما يسمى الآن بالتزكية, يعني واحد يطلب له تزكية يعني مدح يثنى عليه. والتطهير, فالزكاة هي الطهر, هي تطهر, تطهر النفس من البخل وتطهر المال, تطهر المال. قال والصلاح, تطلق الزكاة أيضا على الصلاح. قد أفلح من زكاها, يعني من أصلح نفسه, من أصلح نفسه. فالزكاة تطلق أيضا على الصلاح. قال وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الأفات. هذه البركة, الزكاة لها بركات عظيمة وبركات كثيرة على صاحب المال وعلى المال وعلى المجتمع, وعلى المجتمع, بل يقول العلماء حتى وعلى الفساق والمجرمين. لأن الفاسق والمجرم الفقير إذا أعطي من الزكاة فإنه لا يحتاج إلى السرقة ولا يحتاج إلى أن يقطع الطريق. فعلى كل حال فوائد الزكاة كثيرة, فوائد الزكاة كثيرة, سواء ما يتعلق بصاحب المال أو ما يتعلق بالمال نفسه أو ما يتعلق في المجتمع, في المجتمع ترابط وتواصل مساعدة إلى آخره, إلى آخره. فهي ذكرها العلماء, فمن أراد أن يرجع إلى الفوائد فليرجع إليها, وهي مهمة في الحقيقة. لا نظن أن القراءة والبحث فيها سهل. لو قرأ إنسان ما ذكر العلماء فقد ذكروا فوائد, يعني أنا اطلعت على كثير منها, يعني شيء يعني ما كان يخطر بالبال ذكروه. يعني حتى يعني أمن البلد يتعلق بالزكاة, يعني دفع الزكاة يحفظ البلد, يكون فيه أمن وتكف السرقات ويكف المجرمون ويتحب الناس إلى آخره, غير ما يتعلق بالمال وتنميته والبركة, وغير ما يتعلق بالتزكية في صاحب المال من الكرم والجود وسعة الآخرين إلى آخره. إلى آخره. قال: وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات ويقيه الآفات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، لأن الصدقة وإن نقص المال حسا إلا أنه يزيد معنا وحسا أيضا، يزيد معنا البركة يبارك فيه، وحسا يحصل له مكاسب وفوائد أخرى لا تخطر له على بال، تخطر له بال. في المناسبة، في المناسبة يعني انتشر مع الناس، كثرة انتشر لفظة ما نقص ما نقصت صدقة من مال بل ها بل تزيده بل تزيده. وهذا اللفظ لا يصح، لا يصح سندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح لغة لغة. أما سندا وهو باطل غير صحيح، لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بل تزيده. لغة لو كان صحيح كان بل تزيده، يعني ما في شيء يجزم الفعل، ما نقصت صدقة من مال بل تزيده، ما في شيء جزم الفعل حتى نقول تزيده. فلو ثبت قلنا بل تزيده بل تزيده، هذا ما يدل على أن اللفظ غير صحيح، اللفظ غير صحيح، لكنها تزيده بالأشكال، لكنها تزيده بالأشكال. قال: وفي الشرع، وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، في وقت مخصوص. هذا التعريف الشرعي، وما يسمى بالتعريف أيضا الاصطلاحي. حق واجب، إذن الزكاة واجبة، الزكاة واجبة. قال: في مال مخصوص، في مال مخصوص، في مال مخصوص، والمراد الأموال الزكوية، المراد الأموال الزكوية، وهي ستة، وهي ستة: الذهب والفضة وعروض التجارة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض، خارج من الأرض. هذه الأموال الزكوية: الذهب والفضة وبهيمة الأنعام وعروض التجارة والخارج من الأرض، خمسة خارج من الأرض، هذه الأموال الزكوية، وسيأتي تفصيلها. هذا هو المال الخاص، يعني ما عدا هذه الأموال فلا زكاة فيه، ما عدا هذه الأموال فلا زكاة فيه. فما كان يسكن، البيت الذي يسكن، السيارة التي تستعمل، الملابس التي تلبس، أمتعة البيت، هذه ما فيها زكاة كلها، هذه ما فيها، لأنها ليست من المال الخاص الذي فيها الزكاة، ليست مما نص الشرع عليه كما سيأتي. قال: في مال خاص لطائفة مخصوصة، لطائفة مخصوصة، وهم الثمانية الذين ذكرهم الله في سورة التوبة، وهم الثمانية. ولا يجوز دفع الزكاة لغيرهم، ولا يجوز دفع الزكاة لغيرهم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها مؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وابن السبيل. وسيأتي في آخر الزكاة، سيأتي في آخر كتاب الزكاة أصحاب الزكاة. قال: لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص، في وقت مخصوص، المراد بالوقت الحول، المراد بالوقت الحول، يعني تجب إذا حال الحول، تجب إذا حال الحول، فيما يشترط له الحول، فيما يشترط له الحول، وإلا في زمن مخصوص فيما لا يشترط له الحول، يعني مثل الخارج من الأرض لا يشترط له الحول، لكنه في زمن مخصوص، متى؟ ها، إذا حصد، في الزمن الذي يحصد به الزرع، وتحقه يوم حصاده. ومثلا ما يخرج من الأرض الآخر، الركاز، المعدن، ما هو زمنه؟ زمن وجوده، زمن وجوده. إذن الزكاة في زمن مخصوص، في زمن مخصوص، سواء قلنا بالحول أو قلنا فيما يتعلق في الخارج من الأرض ونحوه، فإنه في زمن مخصوص. قال: في وقت مخصوص، وقت مخصوص تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض إلى آخره. هنا المصنف ذكرها مجملة، ثم سيفصل، ذكرها مجملة ثم سيفصل. وهذا ما يسمى باللف والنشر، هذا ما يسمى باللف والنشر. اللف ذكر الشيء إجمالا، إجمالا، والنشر ذكره تفصيل، تفصيلا. فإن ذكر النشر مرتبا سمي لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب، وإن قدم وأخر سمي لف ونشر مشوش، لف ونشر مشوش. وهذا موجود، موجود حتى في القرآن: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت، لف ونشر مشوش ولا مرتب؟ مشوش. فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا لف ونشر مرتب ولا غير مرتب؟ مرتب. قال تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام، هذا واحد، والخارج من الأرض، والأثمان، المراد بالأثمان الذهب والفضة، وعروض التجارة، عروض التجارة، ويأتي تفصيله. هذه أربعة. لماذا أربعة؟ لأنه جمع الذهب والفضة في واحد، سميت الأثمان، جمع الذهب والفضة في واحد، فإذا أفردت الفضة صارت خمس، أفردت الفضة صارت خمس. يقول تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام، وسيأتي سيأتي تفصيل السائمة، هل اشترط ولا اشترط في باب زكاة بهيمة الأنعام. وأرجو أن تنتبهوا وتركزوا، يعني الزكاة قد يكون فيها شيء من الصعوبة، فيحتاج يعني أن يلخص طالب العلم، وإذا أشكى على شيء يعني نقف عنده حتى يتضح. قال بشروط خمسة، بشروط خمسة، أحدها الحرية الآخرية، بشروط خمسة. الشروط جمع شرط، شروط جمع شرط، وقد سبق أن الشرط العلامة، الشرط العلامة، اصطلاحا ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قال بشروط خمسة، أحدها حرية، أحدها حرية، يعني يشترط في من تجب على الزكاة أن يكون حر، أن يكون حرا. أخرج الرقيق، الرقيق لا تجب عليه الزكاة، الرقيق لا زكاة عليه. لماذا؟ لأنه مال بنفسه، هو مال بنفسه، الرقيق لا يملك، الرقيق لا يملك، الذي يملكه سيده، الذي يملكه سيده، فهو مال ولا يملك، والزكاة لا تجب إلا على من يملك. قال حرية، قال حرية، فلا تجب على عبد لأنه لا مال له، لأنه لا مال له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع، إلا يشترطه المبتاع، فدل على أن العبد ما يملك، العبد ما يملك، فلا تجب عليه الزكاة. ولا على مكاتب، ولا على مكاتب لأنه عبد، المكاتب عبد، ولهذا قل العلماء المكاتب قن ما بقي عليه درهم، المكاتب قن يعني المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، يعني لو أنه كاتب سيده، والمكاتب كاتب هو أن يقول العبد لسيده أعطيك 50,000 وأعتقني، أعطيك 50,000 منجمة أقساط، أريد أن أروح أبحث وأشتغل، وإذا أعطيتك 50,000 أعتقني، هذا يسمى مكاتب، اسم مكاتب لأنها تكتب، لأن دين مؤجل ويكتب 50,000. فإذا أتى 49,000 999 ريال، كم بقي؟ بقي ريال، قال السيد مقبل، لا بد أن تأتي بالريال، فعجز عن هذا الريال، ماذا يكون؟ يكون رقيق، لا يزال رقيق. طيب الفلوس هذه تذهب لمن؟ ها، لسيد، تذهب لسيد، لأن العبد وما ملك لسيد، العبد وما ملك لسيده. فلا تجب على المكاتب زكاة، ما تجب على المكاتب لأنه عبد وملكه غير تام. إذن العبد هنا المكاتب لا تجب عليه لأنه أولا رقيق، ها، والثاني ملكه غير تام، لأن ملكه عرضة للسقوط، عرضة للسقوط، لأنه عبد وملكه غير تام، وملكه غير تام. وتجب على مبعض بقدر حريته، تجب على مبعض، المبعض ها هو الذي بعضه حر وبعضه عبد، بعضه حر وبعضه عبد، يعني زيد وبكر شركة في عبد، شركة في عبد، قيمة العبد 20,000، قيمة 20,000، فأعتق زيد نصيبه، أعتق زيد نصيبه النصف، نصف العبد، بقي نصيب بكر، فيجب على زيد ها أن يشتري نصيب بكر، يجب نلزمه، فإن لم يستطع بقي العبد مبعض، بقي العبد مبعض، لأن العتق له سراية، له سراية، نلزمه إذا أعتق نصيبه نلزمه أن يشتري نصيب بكر ويعتقه، ما استطاع، ما استطاع، يبقى العبد مبعض، يبقى العبد مبعض، يعني كم؟ نصفه حر ونصفه رقيق. طيب يملك 100,000، صار عند العبد الآن 100,000، كم يزكي؟ ها 50، لأن نصف حر نصف رقيق. طيب ثلاثة شركاء في رقيق، ثلاثة شركاء في رقيق، أحدهم أعتق نصيبه، أعتق نصيبه، صار العبد الآن يملك 100,000، كم يزكي؟ ها الثلث ننسبها ننسب حريته إلى الرق، فهو الآن ثلاث أثلاث، ثلثه رقيق فيزكي الثلث، يزكي 33,000 33 ريال وثلث وثلث نعم نعم لا هو الآن شركة ثلاث، أحدهم أعتق نصيبه، أحدهم أعتق نصيبه، يعني صار ثلثين رق وثلث حر، كم يزكي من المياه؟ يزكي 30. قال وتجب على مبعض بقدر حريته، والثاني إسلام، الثاني إسلام. انتبهوا، إذن الشرط الأول ما هو؟ الحرية. ترى كل ما أخذنا يعني شيء يسير سنستعيد الشروط حتى نلخص، نلخص الشروط. الشرط الأول الحرية، الشرط الثاني يقول المصنف الإسلام، الشرط الثاني إسلام. فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد، أو مرتد يشترط للزكاة الإسلام، اشترط الإسلام. لكن شرط وجوب ولا أداء؟ ها شرط أداء، لأنها تجب عليه، الوجوب تجب للزكاة على الكافر ويعاقب عليها، لكن لا لو أداها ما قبلت منه، لا لو أداها ما قبلت منه. والكفار ها مخاطبون خطاب تكليف أو خطاب أداء؟ ها خطاب تكليف، خطاب تكليف، ولهذا يأثمون على كل واجب يتركونه، ويأثمون على كل محرم يفعلونه. واضح لهم واضح، كل محرم يفعلونه وهو محرم في شريعتهم أيضا فإنهم يعاقبون عليه، وكل واجب يتركونه ها فإنهم يعاقبون عليه. واضح لله؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخره. فالكافر يعاقب، يعاقب حتى على ذنوبه. واضح لهم واضح؟ كان في إشكال عندك إيه؟ طيب، لأن قد يقول قائل ما الفائدة أنه يعاقبه كافر سيصطلي بالنار، صح ولا لا؟ هذا إذا فكرنا بعقولنا، يعني الكافر سيحرق بالنار، ما الفائدة أن يعاقب الكافر على الزنا مثلا، أن يعاقب على السرقة، أن يعاقب على ترك الصلاة؟ لأن ما بعد الكفر ذنب، صح ولا لا؟ طيب نقول يعذب عذاب وإن كان أقل، وإن كان أقل. ولعلي أضرب لكم مثالا، لو أن إنسان الآن نريد أن نعذبه بتقطيع لحمه، بتقطيع جلده، يعذب تقطع يده تقطع رجله، واضح لا؟ ونعذبه بعذاب آخر بضربه بالدبابيس في جسمه أو كي بالجمر من النار، ها هذا يعذبه ولا ما يعذبه؟ يعذب، قطع جسمه أشد لما بأشد أشد. فالكافر هكذا، هذا الله وإياكم من النار، يعذب بالنار ويصطلي بها، ويعذب أيضا على ترك الواجبات وفعل المحرمات، فهو هنا لا تقبل من الزكاة، لا تقبل، لكنه يأثم عليها. قال والثاني إسلام، فلا تجب على كافر أصلي أو مرتد. الأصلي الذي كافر من أصلي، والمرتد الذي كان مسلما ثم كفر. فلا يقضيها إذا أسلم، لا يقضيها إذا أسلم، لأن الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله فلا يقضيها. قال والثالث ملك، ملك نصاب، والثالث ملك النصاب. طيب يمر معنا في القرآن لله ملك السماوات والأرض، وهذا الشيء ها ملك زيد ولا ملك زيد؟ بكسر الميم، ملك. طيب ما الفرق بين ملك وملك؟ ملك أن هذا الشيء ملكك، ملكك بقدر ما أعطاك الله جل وعلا، ملك أنه يتصرف فيه تصرف تام، يجيده ويعدمه ويحفظه ويهلكه، وهذا لا يكون إلا ها إلا الله جل وعلا. طيب الشرط الثالث ملك النصاب، يعني يشترط أن يملك النصاب، اشترط أن يملك النصاب، وسيأتي تفصيل الأنصبة في بابها. قال ولو لصغير أو مجنون لعموم الأخبار، لعموم الأخبار. إذن الشرط الأول ها الحرية، الشرط الثاني الإسلام، الشرط الثالث ملك النصاب، ملك النصاب. المصنف يقول ولو لصغير أو مجنون، لأن الصغير والمجنون حر، فهل تجب الزكاة في مالهما؟ يقول ولو، هنا إشارة إلى خلاف، إشارة إلى خلاف. فالقول الأول أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، القول الأول أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، وهذا مذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور، وهو مذهب الجمهور أن حتى مال الصبي والمجنون تجب فيه الزكاة لعموم أدلة الزكاة. خذ من أموالهم، خذ من أموالهم. وفي رواية حديث معاذ، في رواية خذ من أموالهم، وفي رواية خذ من أغنيائهم. فهنا قوله من أموالهم، إذن الزكاة تعلقت بالمال فتأخذ من المال، تأخذ من المال. قوله ترد على فقرائهم، أن الفقير له حق في المال، الفقير له حق في المال، سواء المال هذا لصغير أو كبير، مال مجنون أو حقل. فعلى هذا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. وردت أيضا أثار عن الصحابة رضي الله عنهم، ورد أيضا أثار مرفوعة، فحديث أنس، حديث أنس مرفوعا، اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. نعم، من ولي يتيما فله، اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. ورد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهم. فهذه أثار ورد عن بعض الصحابة وجوب الزكاة في مال المجنون. القول الثاني، القول الثاني أنها لا تجب، ثانيا أنها لا تجب في مال الصبي والمجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة. إذن الزكاة مرفوع عنهم، إذا كان الزكاة مرفوع عنهم، والجواب، الجواب على هذا الحديث نقول نعم، مرفوع عنهم الإثم، مرفوع عنهم الإثم. فالصغير والمجنون لو لم يزكي لا إثم عليه، لو لم يزكي لا إثم عليه، لكن الولي يجب أن يخرجها من ماله، الولي يجب أن يخرجها من مالهما. وهناك قول ثالث، قول ثالث، التفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة، بين الأموال الظاهرة والباطنة. فالأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة، أموال اليتامى الظاهرة تجب فيها الزكاة. ما هي الأموال الظاهرة؟ مثل الخارج من الأرض مثلا، أو بهيمة الأنعام إلى آخره، أو لو كان هناك تجارة يراها الناس، هي ظاهرة يتشوف الفقراء إليها. أما الأموال الباطنة لا تجب، الأموال الباطنة لا تجب، يعني أموال عندهم سرية ما حد يعلمها ما تجب فيها الزكاة. ولكن الراجح الأول، الراجح الأول مذهب الجمهور أن الزكاة تجب حتى في مال الصبي والمجنون، أن الزكاة تجب حتى في مال الصبي والمجنون. قال رحمه الله تعالى: ولو لصغير أو مجنون لعموم الأخبار، يعني عموم الأدلة على وجوب الزكاة، وأقوال الصحابة، وأقوال الصحابة، فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز، إن نقص عنه فلا زكاة، يعني إن نقص عن النصاب، إن نقص عن النصاب فلا تجب الزكاة، لا تجب الزكاة. وسيأتي النصاب في النقدين إثمان، وفي بهيمة الأنعام، خارج المرض إلى آخره. لكن المهم أنه لا زكاة إلا إذا بلغ النصاب، إلا إذا بلغ النصاب. إلا الركاز، إلا الركاز فإنه لا يشترط فيه النصاب، الركاز لا يشترط فيه النصاب. والركاز هو ما يوجد مركوز في الأرض من أموال الجاهلية، الركاز هو ما يوجد من أموال الجاهلية، يعني مركوز مدفون في الأرض، يجده شخص، يجده من أموال الجاهلية. كيف يعلم من أموال الجاهلية؟ يجد عليه علامة من علاماتهم، عليه علامة من علامات الجاهلية، أو اسم من أسمائهم، هذا ركاز، هذا ركاز، هذا تجب في الزكاة. يجب الخمس، يجب الخمس، أن يخرج الخمس سواء قليلا أو كثيرا، ما له نصاب، ما له نصاب. فإن كان من مال الجاهلية فهو ركاز، ركاز فيها الخمس. وإن كان من أهل الإسلام، كان من مال أهل الإسلام فهو لقطة، فهو لقطة لا يأخذ حكم الركاز، فهو لقطة يعرفه سنة إلى آخره. الركاز ما يشترط له نصاب، ولهذا المصنف هنا استثناء، قال إلا الركاز، لأنه تخرج زكاته مطلقا، يخرج منها الخمس وليس فيه نصاب. قال: فلا زكاة إلا الركاز، إلا الركاز. والرابع استقراره، استقراره أي تمام الملك في الجملة، استقراره يعني يشترط أن يكون الملك مستقرا، يعني يملك الرقبة، يملك الرقبة، يتصرف فيها، يتصرف فيها، يملك الرقبة يعني يتصرف فيها. أخرج ها ما ليس مستقرا، مثل دين الكتابة، هو مستقر؟ لا، دين الكتابة ما هو مستقر، الملك ليس تام. ها المهر، مهر المرأة قبل الدخول هل تزكيه؟ نعم. يعني مثلا لو أعطاها مهر 50,000 سواء أعطاها المهر أو تركه في ذمته وحال الحول على 50 عنده هل تزكيه؟ لا ما تزكيه. لماذا؟ لأنه غير مستقر، ممكن يطلقها ويكون لها منه ها النصف، ممكن يطلقها ويكون لها منه النصف، فلا تزكي ما كان عرضه للسقوط. إذن اشترط استقراره، يعني استقرار الملك تمامه، وهذا قال تمام الملك في الجملة. فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره، عدم استقراره، لأنه يملك تعجيز نفسه، يملك تعجيز نفسه. فلو أن العبد طلب منه سيده 50,000، 50,000 على كم سنة؟ ها على 3 سنوات. السنة الأولى حصل 30,000، 30,000. السنة الثانية حصل 10، أكمل سنتين الآن، كم عنده؟ 40. 30 حال عليها الحول مرة، 10 حال عليها الحول مرة، 30 حال عليها الحول كم مرة؟ مرتين. هل يزكيه؟ لا، لأنه عرضة للسقوط، ممكن ما يستطيع أن يكمل 50 فيردها لسيده. إذن الملك ليس مستقر، الملك ليس مستقر. قال لعدم استقراره لأنه لا يملك تعجيز، لأنه يملك تعجيز نفسه، يملك تعجيز نفسه. قال والخامس، الخامس مضي الحول، الخامس مضي الحول، يعني فيما يشترط له الحول، فيما يشترط له الحول. الخلاصة كم الشروط؟ الشرط الأول الحرية، الشرط الثاني الإسلام، الشرط الثالث ملك النصاب، الشرط الرابع استقرار، نكون الملك مستقرا، الخامس تمام الحول، خامس تمام الحول. قال مضي الحول، مضي الحول لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه إلى آخره إلى آخره. وعلى هذا نقول، هذا نقول الأموال التي يشترط لها الحول، الأموال التي يشترط لها الحول أربعة، الأموال التي يشترط لها الحول أربعة. الأول الذهب، أول الذهب، الثاني الفضة، ثاني الفضة، الثالث بهيمة الأنعام، الثالث بهيمة الأنعام، الرابع عروض التجارة، عروض التجارة. هذه لابد من الحول، هذه يشترط لها الحول، يشترط لها الحول. القسم الثاني الذي لا يشترط له الحول، القسم الثاني الذي لا يشترط له الحول وهو ستة، وهو ستة، سبعة على خلاف، سبعة على خلاف سأذكره. إذن الأموال التي لا يشترط لها الحول ستة، الأول، الأول الخارج من الأرض، الخارج من الأرض، ويسميه العلماء المعشر، إذا وجدت في الكتب المعشر فمراد خارج من الأرض، لأنه يخرج العشر أو نصف العشر، العشر أو نصفه كما سيأتي. إذن الأول الخارج من الأرض، الثاني نتاج السائمة، نتاج السائمة يعني الغنم والإبل والبقر، نتاجها لا يشترط له الحول، نتاجها لا يشترط له الحول. الثالث ربح التجارة، ربح التجارة لا يشترط له الحول، لا يشترط له الحول. الرابع الركاز، الرابع الركاز، وهو ما وجد من دفن الجاهلية. الخامس المعدن، خمس المعدن، هو لو وجد ذهب وفضة في الأرض، لو وجد في الأرض ذهب وفضة فلا يشترط له الحول، يخرج زكاة مباشرة، لكن النصاب في الذهب وغيره سبق الكلام على الحول هنا. كم هذا؟ خمسة. وش الخامس؟ المعدن. السادس العسل، على خلاف، السادس العسل، هذا لا يشترط له الحول. انتبهوا للسابع، السابع الأجرة، على رأي شيخ الإسلام بن تيمية، السابع الأجرة على رأي شيخ الإسلام بن تيمية، يعني لو إنسان أجر بيت فلا يشترط أن يحول الحول على الأجرة، يأخذه ويزكيه مباشرة، فيقول هذا كالخارج من الأرض، هذا كالخارج من الأرض، خلافا للجمهور، خلافا للجمهور. وسيأتي هذا، سيأتي تفصيله. انتبهوا، الأمور هذه لابد أن تحفظ، ما يشترط لها الحول وما لا يشترط لابد أن تحفظ، هذه مبادئ وقواعد في الزكاة، قواعد الزكاة مهمة، مهمة. إذن الذي لا يشترط له الحول ما هو؟ نعم الخارج من الأرض، هذا ما يشترط له الحول، وحقه يوم حصاد. ونتاج السائمة هذا لا يشترط له الحول. يعني لو الإنسان الآن عنده 40 شاة، لو الإنسان عنده 40 شاة متى يبدأ الحول؟ لما كملت 40، كملت 40 يعد، يعني اليوم صار عنده 40 شاة. إذا دار اليوم هذا السنة الجاية يزكيها. أنتم معي؟ انتبهوا. طيب كمل الحول الآن، كمل الحول وعنده 40 شاة، كمل الحول عنده 40 شاة، كم يزكي الآن؟ يزكي نصاب، نصاب واحد، شاه واحدة، صح ولا لا؟ طيب بعد هذا الحول مثلا 40، كل واحدة ولدت 2، كل واحدة ولدت 2، كم صار؟ نعم لما بقي على الحول شهر، بقي على الحول الثاني شهر ولدت 8، كم صارت؟ 80، ضعها على 40 120. لا طيب واحدة ولدت 3، أصل النصاب 121. الآن 120 ما حال عليها الحول، حال على الأصل على 40. إذن هنا يزكي زكاة نصابين. لماذا؟ لأن نتاج السائمة حوله حول أمه، نتاج السائمة حوله حول أمه، التجارة حولها حول أصلها، ما يشترط لها الحول. يعني لو أن إنسان عنده بقالة الآن، اشترى أغراض اليوم، مل البقالة أغراض، عبها كلها أغراض اليوم السبت، واضح ولا لا؟ فأخذ يبيع ويشتري، إذا باع أغراض اشترى بقيمتها مثلها، إذا باع اشترى بقيمتها مثلها. لما بقي على الحول 10 أيام باع الأغراض هذه التي في البقالة كلها باعها، واشترى أغراض جديدة من جديد ووضعها في البقالة. الآن الأغراض هذه كم لها؟ 10 أيام، لكن قيمتها أصلها حال الحول ولا محال؟ يزكيها، واضح ولا لا؟ إذن نتاج السائمة لا يشترط له الحول، ربح التجارة لا يشترط له الحول، لأن السائمة حوله حول أمه، والتجارة حولها حول أصلها، حول أصلها. أما الخارج من الأرض والمعشر إلى آخر هذا أمره ظاهر. قال والخامس مضي الحول، لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، رواه ابن ماجه. رواه ابن ماجه المعدن، مش زي مثلا مش الذهب والفضة. نعم المعدن هو الذهب والفضة. نعم دخلنا ثاني يعني الركاز، يعني أصل زي نقولش الركاز المعدن، لا الركاز ما كان من أمور الجاهلية، ما كان من أمور الجاهلية سمي ركاز لأنه ارتكز في أرض من قديم من أمور الجاهلية. أما المعدن يعني قد لا يكون من أمور الجاهلية، لا يكون من أمور الجاهلية، قد يكون من الإنسان يحفر في الأرض فيجد الذهب، لكن الذهب لا يقال لقطة لأنه ليس ملك لأحد، ليس ملك لأحد لأنه ثابت في الأرض. نعم مثل منجم مثل غيره، مثل منجم مثل غير الآخرين. قال وفقا ورفقا بالمالك. إذن الحول أولا قال المصنف لهذا الدليل حديث عائشة، وأيضا رفقا بالمالك، لأن المالك خلال السنة ينمو ماله ويتكاثر، ولو لم تكن الزكاة للحول كان متى تؤخذ؟ هل تؤخذ كل أسبوع أو كل شهر؟ ما يعلم. فالحول أضبط، الحول أضبط، لأن من العلماء من ضعف حديث عائشة هذا، ومن العلماء من قال له شواهد يدل على أنه حسن، لكنه لا بد من الحول. قال وفق رفقا ورفقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه ويعفى فيه عن نصف يوم، ويعفى فيه عن نصف يوم. لو أنه حال عليه الحول لكن بقي يوم، بقي نصف يوم، يعفى عنه. إحنا لا يلزم أن نقول 24 ساعة، لأن الناس تعرفوا على أن لا يلتفتوا إلى نصف يوم، تعرفوا على أن لا يلتفتوا إلى نصف يوم. وقول المصنف ويعفى فيه عن نصف يوم يفهم منه أنه إذا بقي يوم لا يعفى عنه، إذا بقي يوم لا يعفى عنه، لأن نصف اليوم لا يلتفت الناس إليه. نصف اليوم هل تظهر الثمرة؟ نعم. الآن لو أن إنسان عنده مال ولما مضى عليه سنة إلا نصف يوم مات صاحب المال، توفي، الآن المال انتقل للورثة، لو أنه قبل الحول ما في زكاة، لو أنه قبل الحول ما في زكاة، لأن الآن ملك الورثة ملك جديد يحتاج حول جديد، فهنا هل يزكى أو لا يزكى؟ نقول يزكى. لماذا؟ لأن النصف اليوم الغالب أن الناس لا يلتفتون إليه ولا يعدونه، لكن لو بقي يوم فإنه لا يزكى، لو بقي يوم فإنه لا يزكى، لأنه لم يكتمل الحول، لم يكتمل الحول. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب قال ويعفى فيه عن نصف يوم في غير المعشر، في غير المعشر شرع المصنف الآن في الذي لا يشترط له الحول، وقد سبق ملخص شرع بالذي لا يشترط له الحول، ولهذا قال في غير المعشر، والمراد بالمعشر الخارج من الأرض، المراد بالمعشر الخارج من الأرض، ولهذا قال الحبوب والثمار، الحبوب والثمار سمي معشر لأنه يخرج منها العشر، العشر إذا كان يسقى بغير مؤونة، أو نصف العشر إذا كان يسقى بمؤونة فسمي معشر. قال الحبوب والثمار، الحبوب والثمار مراد بالثمار التمر ونحوها إلى آخره. قال لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، فدل على أنه لا يشترط له الحول، لا يشترط له الحول، فعند الحصاد يزكى، عند الحصاد يزكى. ومعلوم أن الخارج من الأرض ها ما يأخذ حول، يعني خلال 4 أشهر مثلا 5 أشهر وقد ظهرت وحصدت الحبوب والثمار. قال وكذا المعدن والركاز، هذا سبق، المعدن والركاز لا يشترط له الحول، لا يشترط له الحول. الدليل قياسا على المعشر، الدليل قياسا على المعشر، يعني قياسا على الخارج من الأرض، قياسا على الخارج من الأرض. قال والعسل، والعسل قياسا عليهما، قياسا عليهم يعني قياسا على ها، الضمير يعود على من؟ عليهما حبوب ثمار، قياسا على الحبوب ثمار لأنه هو المعشر. قال فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. انتبه، يقول فإن استفاد مال بإرث، إن استفاد مال بإرث يعني إنسان مات مورثه الآن وملك مال، ورث مال من أبيه، فإنه لا يزكي حتى لو كان حال عليه الحول، لأنه الآن هو ملكه ها ملك جديد، الآن المال ملك ملك جديد. فالمالك الأول، مالك الأول إذا كان لمزكي فهو ها فهو آثم، إذا كان لمزكي فهو آثم، ويكون دين في الزكاة، يكون عليه دين، يعني ممكن يخرج من تركته. لكن لو أنهم ملكوه قبل الحول، قبل الحول بشهر مثلا أو 10 أيام فإنهم لا يزكونه، لا يزكون إذا حال عليه الحول، إلا إذا حاله في ملكه، إذا استقبلوا حولا جديدا لهم فإنهم يزكونه. قال أو هبة، أو هبة يعني إنسان وهب شخص مالا، وهب شخص مالا، فإنه لا يزكي حتى يحول عليه الحول بعد قبضه، حتى يحول عليه الحول بعد قبضه. قال ونحوهما، ونحو يعني يقول في الحاشية كأجرة صداق وعوض خلع إلى آخره، ونحوهما كالأجرة الصداق وعوض خلع وعوض خلع إلى آخره. يقول مثلا امرأة أخذت الصداق فإنها ما تزكي حتى تملكه، إذا ملكته تستقبل حولا جديدا، حول جديد. ومثله عوض خلع، امرأة خلعها زوجها، خلعها ب20,000 ريال، إذا أخذت 20 تنتظر حولا كامل تزكي، ما تزكي أول ما تقبضه. ومثله الأجرة، الأجرة يعني إنسان الآن يؤجر بيت، يؤجر بيت سنوي أو شهري أو يؤجر سيارات إلى آخره، فإنه لا زكاة فيها إلا إذا حال عليه الحول بعد قبضه، إذا حال عليه الحول بعد قبضه. هذا مذهب الجمهور، يعني الإنسان الآن عنده عمارة، عنده محلات يؤجرها، وإذا أخذ الأجرة صرفها، إذا أخذ الأجرة صرفها، أو بنى فيها محلات أخرى ما يحل عليه الحول، فلا زكاة فيها، لا زكاة فيها لأنها لم يحل الحول وهي في ملكه، لم يحل عليها الحول. وعند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يجب الزكاة بدون حول، لا يشترط الحول، إذا قبض الأجرة أخرج زكاته، كل ما قبضها أخرج زكاتها، لأن تستوفى شيئا فشيئا، تستوفى شيئا فشيئا، فأشبهت ما يخرج من الأرض، أشبهت ما يخرج من الأرض. والأقرب والله أعلم مذهب الجمهور، الأقرب مذهب جمهور العلماء رحمه الله تعالى أنه يستقبل حولا جديد، إذا حال الحول وهي في ملكه فإنه يزكيها، فإنه يزكيها. قال فإن استفاد مالا بإرث أو هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، حتى يحول عليه الحول. وبعض العلماء رحمهم الله تعالى، بعض العلماء يعني نقل يعني الإجماع، قال وقد يكون إجماعا في الأجرة وغيرها، لكن ما دام أن هناك خلاف فنقل الإجماع ليس بصحيح، دام أن هناك خلاف نقل الإجماع ليس بصحيح. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا لا يمكن يخالف الإجماع، لا يمكن يخالف الإجماع. فعلى كل حال جمهور أهل العلم نقل ابن قدامة وغيره على أنه لا زكاة في الأجرة حتى يحول عليه الحول. قال إلا نتاج السائمة وربح التجارة، تاج السائمة وربح التجارة، ولو لم يبلغ النتاج أو الربح نصابا فإن حولهما حول أصليهما. هذا سبق. يقول نتاج السائمة هذا لا يشترط له الحول، نتاج السائمة لا يشترط له الحول. فلو أن إنسان عنده سيذكره، نترك المثال عندما يذكره المصنف، قال ولو لم يبلغ النتاج والربح نصابا فإن حولهما حول أصليهما فيجب ضمها إلى ما عنده إن كان نصابا، لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم رواه مالك، ولقول علي حد عليهم الصغار والكبار فلو ماتت واحدة من الأمات فنتج سخلة انقطع. انتبهوا، مثل المصنف الآن يقول فلو مات واحدة من الأمات فنتج سخلة. لو أن إنسان عنده 40 شاة، انتبهوا 40 شاة، نصاب ولا ما هو بنصاب؟ ها نصاب، ماذا يشترط؟ الحول، صح ولا لا؟ عنده 40 شاة، لما بقي على الحول 5 أيام، بقي على الحول 5 أيام، ماتت واحدة من الشياه، كم عنده؟ 39، فولدت واحدة بعد موتها، كم صار؟ 40. هل يزكي؟ لا، ما يزكي. لماذا؟ لأن الحول الآن بالنتاج، النتاج هو الذي كمل الحول، فلا زكاة فيه. أنتم معي ولا لا؟ لكن بعد 40، حال الحول بعد 40 ثم ماتت صارت 39، يزكي ولا ما يزكي؟ يزكي. طيب ولدت واحدة، ها كم صار الآن؟ صار 40، صار 40، هل استقبل حولا جديدا؟ نعم، لأن الحول الأول ها كمل بأي شيء؟ بالتي ماتت بعد السنة. واضح ما هو واضح؟ مرة ثانية كما ذكر المصنف يقول فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة انقطع، يعني انقطع الحول، انقطع الحول. فإذا ولدت صارت 40، يستقبل حولا ها حولا جديدا، حولا جديدا، لأن 40 هنا ها الحول حال والنصاب لم يصل 40. ثم هي طيب قال بخلاف ما لو نتجت ها ثم ماتت، نتجت ثم ماتت. طيب نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وراك جيت الوقت يعني. لا الوقت مهم، لأن بعض الأخوة عندهم مساجد يروحون. نعم نعم نعم نعم، يعني لو ملك المال الظهر مثلا، واضح ولا لا؟ ولما كان اليوم الذي كمل السنة مات الفجر، ما كمل يوم كامل، كمل نصف يوم، صح ولا لا؟ يقول هذا يعفى عنه، هذا يعفى، لا عليه الزكاة، يعني يعفى عن اشتراط الحول، لأن الحول حصل الآن، واضح؟ هو سيأتي ترى عروض التجارة إلى الآن ما وصلنا إليها، لها باب مستقل.